انتهى كلامه رحمه الله. فالفاتحة عباد الله على نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء. وللدعاء عباد الله أهمية عظيمة، يكفي أن الله جل وعلا سماه عباده، قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية التي قرأناها من سورة الزمر. وموضوع الدعاء عباد الله قد تكلمت عليه غير مرة، ومع ذلك فهو موضوع لا يمل، وعلمه الذي يتضمنه عظيم جليل، فهو العبادة. وإنما أردت الكلام هاهنا على موضوع الثناء. وما أدراك ما الثناء؟ عباد الله، الفاتحة أعظم سور القرآن، وهي على نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء. وهذا لا شك عباد الله يدل على عظمة الثناء. وقد ذكر الله عز وجل هذا الثناء أول هذه السورة، وهي أول سورة في ترتيب القرآن، وذكره في أول السورة، بل وقدمه على الدعاء، فدل ذلك على أفضليته وعظيم منزلته. فحمد الله والثناء عليه عباد الله منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، وحمده جل وعلا وتمجيده جل وعلا هو أن تذكره سبحانه وتعالى بما هو له أهل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبما أنعم عليه به علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى، مع التعظيم له سبحانه وتعالى. وأما الثناء عليه جل في علاه فهو تكرير ذلك وإعادته، وقد أمرنا الله جل وعلا بهذا، أمرنا بحمده وذكره وتمجيده والثناء عليه، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اطلبوه بها، اطلبوا منه بأسمائه وفي ضمن ذلك صفاته. وهذا أمر بحمده وبالثناء عليه سبحانه وتعالى. وانظر عبد الله إلى ثناء أهل الجنة على ربهم عند دخولهم إليها: جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. يقول جل وعلا: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة وهم في الجنة ينالون مطلوبهم، ويسألون ويدعون ربهم تسبيحا، وتحيتهم فيه سلام، وآخر دعواهم بعد حصول مطلوبهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين جاء بالسنة عباد الله من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: سمع رجلا يقول رب اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي أنه تعجل في الدعاء، عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو بعد بما شاء. وفي رواية أخرى سمع رجلا صلى فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدعو تجب، أدعو تجب، لأنه ابتدأ دعاءه بحمد الله وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى. روى الحديث بروايتيه الترمذي في سننه، وروى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام كان مما ذكره فيه: ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. لا شيء أحب إليه، أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فيجب علينا عباد الله مدحه والثناء عليه وتمجيده جل وعلا، ولا بد من التفطن لهذا. وكثير من الناس همه الدعاء، إن كان له بذلك هم، وإلا فأكثر الناس غافل عن الدعاء، لا يلجأ إليه إلا عند الضيق. فكيف بالثناء والمدح والحمد لله رب العالمين؟ فقل أكثر من ذلك من الناس هم في غفلة عنه. لأجل هذا عباد الله نجد سبيل العظماء منزلة عند الله، هذا سبيلهم: مدح وحمد وثناء لله رب العالمين، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين، يحمدون الله تعالى ويثنون عليه بين يدي دعائهم ربهم جل وعلا. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه ربنا في كتابه، قال جل وعلا في قول إبراهيم يدعو ربه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بين يدي هذا الدعاء ثناء ومدح وحمد عظيم لله عز وجل. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ذاكرا لدعاء إبراهيم متبرعا من قومه، موحدا ربه جل وعلا، مثنيا عليه بقوله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا دعاء وثناء نبي الله شعيب، يقول كما قال ربنا: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويثني أيضا نبي الله يوسف على ربه جل وعلا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت الذي تؤتي الملك من تشاء وأنت الذي تعلم من تشاء، ثناء عطر عظيم اعتراف بفضل الله ونعمه على عباده. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومما جاء في ثناء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر حديثا طويلا في الشفاعة يوم القيامة كان مما قال فيه، قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقر ساجدا لربي عز وجل. ثم قال: ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. والشاهد: يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فالثناء والمدح والحمد لله رب العالمين عباد الله من أعظم العبادات. ولهذا اعترف نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك تبارك وتعالى. عباد الله، إن الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء هو طريق الملائكة الذين هم عباد مكرمون. قال عز وجل ذاكراً لثنائهم وهم يدعون لعباد الله المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا هو الثناء: وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. وهذا صنيع الصالحين كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثناء وتسبيح لله جل وعلا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا عظمة الثناء والحمد والمدح لله والتسبيح والتمجيد، قال: الدعاء هو ذكر للمدعو، هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه، إلى أن قال: والحمد يتضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب، فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب المحب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق ما يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد والثناء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما. قال: والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة، انتهى كلامه. فهذا عباد الله فضل حمد الله ومدحه والثناء عليه. فلتعرف أخي المسلم ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته، فأكثر ما ذكر في القرآن الكريم أسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولتكثر من الثناء على الله، ألا إن ربكم يحب المدح، لا شيء أحب إليه المدح من الله

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آيات كثيرة عباد الله، وفيها حمد الله لنفسه وتمجيده لنفسه وثناؤه عليه على نفسه تبارك وتعالى. ولم تخل من ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام المطهرة، ومنها أنه كان يدعو: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكان من دعائه وذكره لله عز وجل والثناء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولما استسقي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس فقال: إنكم شكوتم جلب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، ومن ثنائه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن دعائه وثنائه: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله والحمد لله، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. ومن دعائه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وكذلك غير هذه الأذكار وغير هذه المحامد والثناء والتمجيد لله رب العالمين. فهذا كتاب الله تعالى عباد الله، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا صح منها، مملوء كل ذلك بهذا الحمد والمدح والتمجيد والثناء على الله عز وجل. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يفيدنا هذا عباد الله، يفيدنا هذا عباد الله، أن نعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، وأن نمدحه ونحمده صباح مساء، وأن نثني عليه سبحانه وتعالى كلما ذكر وكلما غفل عنه الناس أجمعون. يفيدنا هذا عباد الله أن نهتم بكتاب الله عز وجل العظيم قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا وتعبدا، وأن نهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة علما وتعلما وعملا وتعبدا أيضا. ويفيدنا هذا عباد الله أن الغناء كل الغناء إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مع ضبط ذلك بفهم سلفنا الصالح القرون المفضلة الذين أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. يفيدنا هذا عباد الله أن يسعى المسلم على أن يكون معظما لله، حامدا له، مادحا لله، مثنيا على ربه في كل أحواله، ومن ذلك أن يسعى لأمن نفسه وأهله وغيره، ففي ذلك عظيم العون على طاعة الله عز وجل ومدحه وحمده والثناء عليه تبارك وتعالى. وأما زمن الفتن وزمن الهرج كما قال عليه الصلاة والسلام: فقل من الناس من يذكر الله تعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عبادة في الهرج كهجرة إليه. قال العلماء: الهرج هو القتل، فالفرض في الناس وعدم أمنهم وإثارة الفتنة بينهم سبيل إلى قطع تعظيمك لله عز وجل، وحمدك لله، ومدحك لله، وثنائك لله رب العالمين. فالعاقل والمسلم عباد الله حريص على أمن دينه وعلى أمن دينه، وعلى أن يحفظ دينه، وأن يحفظ كل سبب وكل وسيلة تعينه على أن يحفظ دينه. ومن هذه الأسباب والسبل أمنه في بلده، وأمنه في وطنه، وأمنه في سلمه، فذلك يعينه على ذكره وحمده وثنائه لله رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمناً في سلمه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافلها. فبدأ أول ما بدأ بأمنه في سربه، في بيته ومسكنه وطريقه وسبيله وعمله، أنه في ذلك يعينه على طاعته لربه وثنائه له سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمن في أوطاننا، وآمن سائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وأعل اللهم راية الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.